والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط الرابع من أنشطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد نبدأ إن شاء الله بعد يعني انقطاع ليس بالقصير. فضل شيخ أنا وقفنا شغل الداخلي بس شغل شرحنا. نعم. كلام عن وجود الله. الإيمان بالله. السنة الجماعة انتهينا. وهو الإيمان بالله. بس يكفي يا شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد قوله قول المصنف رحمه الله وهو الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ولحنا كنا نقرأ الشرح. ايش طريقتكم؟ نعم نقرأ الشرح. تفضل اقرأ اذا واحدة واحدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو اي اعتقاد القدرة الناجية. الايمان الايمان معناه مبادرة التصديق. قال الله تعالى في الآية في سورة يوسف وما انت بمؤمن لنا اي مصدق. وتعريفه شرعا انه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وقوله بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بقدر خيره وشره. هذه اركان الايمان السته التي لا يصح ايمان احد الا اذا امن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنه. وهذه الاركان هي: اولا الايمان بالله وهو الاعتقاد الجازم بانه رب كل شيء ومليكه وانه متصف بصفات الكمال منزل عن كل عيب ونقص وانه المستحق للعباده وحده لا شريك له. اعد الايمان بالله. الايمان بالله وهو الاعتقاد الجازم بانه رب كل شيء ومليكه وانه متصف بصفات الكمال منزل عن كل عيب ونقص وانه المستحق للعباده وحده لا شريك له والقيام بذلك علما وعملا. نشرح واحدة واحدة أسهل أيسر. الإيمان بالله سبحانه وتعالى قطعا هو أعظم ركن من أركان الإيمان وهو الأصل الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول الإيمان بالوجود. حقيقة نحن نقول الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى مستقر في فطر الخلق جميعا. ما جاء نبي من الأنبياء ما رأينا في دعوة نبي من الأنبياء أو في قول نبي من الأنبياء لقومه يدعوهم إلى الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى أبدا. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى أقول يتضمن الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى من حيث أفعاله هو التي يفعلها سبحانه وتعالى بمقتضى ربوبيته على خلقه. ويتضمن أيضا الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى وهو الإيمان بأفعال العباد أو توحيد وإخلاص أفعال العباد التي يفعلونها لله سبحانه وتعالى بمقتضى ألوهيتهم لله عز وجل استلزاما لربوبية الله سبحانه وتعالى عليهم. فمقتضى ربوبية الله عز وجل تقتضي أفعالا يفعلها هو سبحانه وتعالى للعباد، وتستلزم أفعالا يجب أن يفعلها العباد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول علماء الاعتقاد وعلماء الأصول أن الربوبية تستلزم الألوهية. من آمن بربوبية الله عز وجل، من اعتقد حق الاعتقاد أنه هو الرب المالك النافع الخالق الضار المحيي المميت، وجب عليه أو لزمه أن يتوجه لمن اعتقد فيه هذه الاعتقادات من حيث الربوبية والخلق والملك والسيادة والنفع والضر، وجب عليه أن يتوجه له بالأعمال وأن يتوجه له بالألوهية فيتذلل له ويطيع له وينقاد له سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالربوبية، الاعتقاد بربوبية الله تستلزم الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، وهو الخضوع والذل والطاعة من العبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا هو التفريق، وهذا هو الفرق بين الربوبية والألوهية، أو بين اعتقاد الربوبية وبين اعتقاد الألوهية. فالربوبية أفعال يفعلها من؟ يفعلها الله سبحانه وتعالى بمقتضى ربوبيته على خلقه، يفعلها لمن؟ يفعلها للخلق. وأما الألوهية فهي أفعال يفعلها العباد بمقتضى ألوهيتهم أو تألههم لله سبحانه وتعالى استلزاما من ربوبية الله عز وجل عليهم. لزمهم لما آمنوا به ربا خالقا نافعا يفعل هذه الأفعال، من كان يفعل هذه الأفعال استحق أن يخضع له، استحق أن يذل له سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم أيضا مما يلحق بربوبية الله عز وجل مما أفرده العلماء هو الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بأسماء الله وبصفات الله سبحانه وتعالى. ما جبتما؟ الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفاته سبحانه وتعالى التي قطعا سمى بها نفسه أو سماه به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا نتعدى في ذلك الكتاب والسنة. وهذا قطعا يعني يترك الكلام، لأن المصنف رحمه الله أطال فيه وأجال فيه كثيرا هذه العقيدة، وهي عقيدة الأسماء والصفات، وهي من مقتضى ربوبية الله عز وجل. يعني بعض العلماء يقسم التوحيد أو يقسم حق الله عز وجل إلى نوعين من أنواع التوحيد، الربوبية وإيش؟ والألوهية فقط، لأن الأسماء والصفات حقيقة داخلة في ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنها الأسماء ولأنها الصفات التي يتصف بها سبحانه وتعالى والأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى. ونعلم جميعا أن مقتضى الأسماء أن يوصف الرب سبحانه وتعالى، وأنه يفعل سبحانه وتعالى بمقتضى ذلك الاسم. وكذلك الصفات هي عبارة عن أفعال أو تقتضي أفعالا يفعلها الله سبحانه وتعالى، كما سيتبين إن شاء الله من خلال قراءتنا لهذا الكتاب. الشاهد أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتحقق إلا بالإيمان بربوبية الله عز وجل حق الاعتقاد. فلا نعتقد أن خالقا أو نافعا أو ضارا أو نافعا ينفع العباد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم الاعتقاد بألوهية الله عز وجل أن نخلص جميع أفعالنا التي أوجبها الله عز وجل من باب التأله له، من باب استلزام ربوبيته علينا، أن نخلصها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ولا نصرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. الإيمان بالملائكة الحقيقة، يعني قبل ما يعني نتكلم عن الملائكة يجب أن نفرق، أو يجب أن يعني نتكلم عن مسألة ما أعرف إن كنا تكلمنا فيها، إن كنا فلا نطيل، وهو الإيمان الغيبي والإيمان يعني إيمان بالغيب وإيمان بالشهود. تكلمنا في هذا؟ ها؟ أكيد؟ حقيقة الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل على خلقه ينقسم بالنسبة لانقسام العوالم في الخلق أو في غير الخلق في هذه الدنيا. نحن نعرف أن العالم الخلق جميعا قطعا فضلا عن الخالق سبحانه وتعالى هو قطعا أعظم الغيب، لكن الآن نتكلم عمن؟ عن المخلوقات. العوالم عندما نقول نعني إيش؟ نعني العوالم المخلوقة، يعني المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه العوالم المخلوقة نجد أنها تنقسم إلى قسمين، قسم يعتبر من باب الشهود، والقسم الآخر يعتبر من باب من باب الغيب. الشهادة يقابلها إيش؟ يقابلها الغيب. فالعوالم إما أنها عوالم غيبية أو أنها عوالم شهودية. العوالم الشهودية، الأشياء الشهودية، المخلوقات الشهودية هي المخلوقات التي تشاهد وترى بما أمدنا الله سبحانه وتعالى به من حواس، يعني ترى بالأبصار، تسمع بالأسماع، أو تحس أو تشم أو تلمس أو غير ذلك. هذه عالم شهادة، يعني مثلا كل ما نراه بأبصارنا أو نسمعه بأسماعنا يعد من عالم إيش؟ من عالم الشهادة، لأنه يشاهد، لأنه يشاهد، تقام أو يقام على التصديق به وبوجوده الحس والشهادة. نستدل على وجوده ونستدل على التصديق به بإيش؟ عن طريق الحس والشهادة، أي من الحواس التي خلقها الله عز وجل فينا. بينما نجد طائفة عظيمة جدا من الأمور أو من الأشياء التي أوجب الله علينا التصديق بها وهي لا تشاهد ولا تسمع ولا ترى ولا تحس، وإنما هي أمور إيش؟ أمور غيبية، غيبية بمعنى إيش؟ غيبها الله سبحانه وتعالى عن حواسنا، فلا نشاهدها ولا نراها ولا نسمعها ولا نشمها ولا نحسها ولا يعني بأي حاسة من الحواس التي أمدنا الله عز وجل بها مما يدرك بها الحس في هذه الدنيا. فالعالم كله إما حس وإما إيش؟ إما شهادة وإما غيب. الإيمان بالملائكة، الملائكة غيب ولا شهادة؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وهكذا يقوله، لأن الله سبحانه وتعالى غيبها عن حواسنا وعن أبصارنا وعن مسامعنا وغيرها من الأمور أو من القوى الحسية التي أمدنا الله سبحانه وتعالى بها، مع أنه في نفس الوقت أوجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق بوجودها، أنها موجودة، أنها مخلوقة، وأن نؤمن بها إيمانا جازما لا ريب ولا شك فيه. إن حصل الريب والشك قطعا بطل الإيمان بإيش؟ بالملائكة، مع أنه غيبه الله سبحانه وتعالى عن جميع حواسنا. الحقيقة إذا نظرنا إلى أمور الإيمان وأركان الإيمان نجد أنها في غالبها حس ولا شهادة ولا غيب؟ غيب. لما؟ لأنها مغيبة عن حواسنا، فلا نشاهد شيئا منها ولا نسمع شيئا، لا بحسنا ببصرنا ولا بسمعنا ولا بأي من الأمور أو من القوى الحسية التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها. فالإيمان بالملائكة قطعا من الإيمان بإيش؟ بالأمور والخلق، بالعوالم الغيبية التي غيبها الله سبحانه وتعالى عنا. هذا الأمر أو يعني هذه الأمور التي أوجب الله عز وجل الإيمان بها مع أنها من الغيب، لما؟ إيش يعني ما حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أمورا غيبية غيبها عنا ثم أمرنا بالإيمان بها وأوجب علينا التصديق بها؟ نعم، يختبرنا. نعم، حقيقة الفرق العظيم بين عالم الحس وعالم الغيب قطعا هو فرق عظيم جدا. هذه العلة منها قطعا هو تصديق، لأن العالم أو عوالم الشهادة وعوالم الحس قطعا لا يتميز بها المسلم عنهم أو المصدق عن غير المصدق، لأنها أمور إيش؟ أنا أقول مثلا أن هذه إيش؟ هذه سماعة، في واحد يجي يقول لا، أو نحن الآن ننجد، هل في واحد لما نجد حس شهادة ولا غيب؟ شهادة، لذلك لا ينكره أحد، ومن أنكره يشك في إيش؟ في عقله. فهذه أمور ما تحتمل الخلاف، أمور الحس وأمور الشهادة عالم الحس وعالم الشهادة لا تحتمل الخلاف ولا تحتمل التكذيب، بل كل عاقل يصدق بأن هذا كتاب، الكل يدعي نعم هذا كتاب، لأنه أمر إيش يدرك ويؤمن به ويصدق به عن طريق إيش؟ عن طريق الحس وعن طريق الحواس التي أعطانا الله عز وجل إياها. لكن عندما نقول نؤمن الآن أن حولنا ملائكة هذا المجلس أو هذا المكان تحفه بإذن الله إيش؟ الملائكة. وإن الملائكة لا نشوف ولا نسمع ولا نحس بوجودهم، فالتصديق بهذا الأمر الغيبي يدل من آمن وصدق به يدل على أنه منعم ومصدق لمن أخبره بذلك الخبر. واضح ولا مو واضح؟ لأنه يعتمد اعتماد كلي على ماذا؟ على الخبر الذي جاء وأخبر أن هذا المكان فيه إيش؟ فيه ملائكة، أو أن عالم الخلق مما خلق الله عز وجل خلق ملائكة على صورة كذا وعلى هيئة كذا. هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى تصديق عظيم بخبر المخبر. والمخبر قطعا في الأمور الإيمانية وأركان الإيمان من هما؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله، إما الخبر عن الله وإما الخبر عن رسول الله. فإذا جاء الخبر عن الله وعن رسول الله في أمر غيبي آمنا به إيمانا كإيماننا بالأمور الحسية والأمور التي نشاهدها بحواسنا. هذا قطعا هو الذي يفرق بين من؟ بين المصدق والمكذب. الذي يصدق الله تعالى والذي يصدق رسوله ولا يكذب الله تعالى في خبر ولا يكذب رسوله صلى الله عليه وسلم في خبر، هو الذي يؤمن إيمانا جازما، أي يصدق، ما قلنا الإيمان معناه التصديق، يصدق تصديقا قاطعا بوجود الملائكة وأنهم خلق خلقهم الله وإن كانوا غيبا عنا لا نراهم ولا نحسهم ولا نسمعهم. نؤمن بهم أو نؤمن بهذا العالم الغيبي كإيماننا بالعوالم الحسية اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على التصديق العظيم أو صدق المخبر الذي أخبر بهذا الخبر. واضح؟ وبهذا قطعا يتميز من؟ يتميز المصدق عظيم التصديق عن إيش؟ عن الذي يتردد في تصديق خبر الله وتصديق خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قطعا هو محك الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وبأخباره وعلومه، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي وأنه صادق فيما يخبر وأن خبره لا يتخلف ولا يوصف بالكذب عليه الصلاة والسلام. أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله لا تحتمل الخلف ولا تحتمل الكذب كما هو الشأن في الخبر وفي الأخبار جميعا. خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول قطعا هذا مما يعني يعامل معاملة الإنشاء أو معاملة الأسلوب الإنشائي الذي لا يحتمل الكذب بل هو صدق دائما ولا يحتمل الخلف بل يقع دائما ولا بد أن يحصل في هذه الدنيا كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة الشأن في الإيمان والشأن في التصديق، التصديق بالله عز وجل وبرسوله إنما هو يدرك ويعرف بمدى إيمان المرء بالأمور إيش؟ بالأمور الغيبية، بالأمور الغيبية التي التصديق فيها، التصديق بها اعتماد على محض الخبر عن الله وعلى محض الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قطعا هو يعني هو الأمر القلبي أو الجانب القلبي والجانب الباطني في التصديق. تعرفون قصة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ نعرف أنه قطعا يعني قريش كانت تحاول أن يعني تحول أبا بكر رضي الله تعالى عنه من الإيمان بمحمد والرجوع إلى إيش؟ إلى الرجوع إلى دين قريش. فهم يعني كانوا يتحيرون المناسبات ويتحيرون الأحوال التي يستطيعون بها تحويل ويعني ونقل أبي بكر من الإيمان بمحمد إلى التكذيب إيش؟ إلى التكذيب به. ونعرف جميعا أنهم في قصة الإسراء والمعراج، هذه قصة يعني إذا لم يكن هناك إيمان بالغيب وتصديق بالمخبر قطعا العقول ما يمكن أن تقبل أن شخصا أن إنسانا يقطع المسافة من مكة من الحجاز إلى بلاد الشام ثم من بلاد الشام من أرض الشام إلى السماوات العلى ثم يرجع طريقه ذلك كله في بعض ليلة. الخبر لا يصدق. هم يقطعون يعني على الإبل من الشام من الحجاز إلى الشام في عدة شهور، فكيف هذا يروح إلى الشام ويرجع إلى الشام ومن الشام إلى السماوات العلى ثم يرجع؟ في بعض إيش في بعض حتى بعض الروايات تقول أنه عاد وفراشه ما زال إيش كان في فصل الشتاء والفراش ما زال دافئا، يعني فترة قصيرة جدا من وقتنا ومن أيامنا ومن ساعاتنا التي نعيشها. فهم قالوا أن هذا الخبر هذه هي القاصمة التي قسمت ظهر من ظهر محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه قطعا راح تعيد لنا من ستعيد لنا أبي بكر ستعيد لنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه من الإيمان أو من الإسلام إلى الكفر. فقط انتقلوا لمن ذهبوا على طول إلى أبي بكر الصديق. أبو بكر الآن ما سمع بالإسراء والمعراج، فقال تعالى أبو تعالى اسمع يا فلان ماذا يقول محمد، اسمع صاحبك هذا ايش يقول اليوم، يقول خبرا عجبا. قال ايش يقول؟ قال يقول أنه أسري بنا إلى بلاد الشام ثم إلى السماوات ثم رجع في بعض ليلة. ما انتظر أبو بكر الصديق، يعني اللي تصديق من طليل ايش رح يكون؟ يقول ولا لحظة حتى أروح أسأل، ها؟ يقول لحظة حتى أمشي أنا عند محمد صلى الله عليه وسلم وأسأله هل الكلام هذا صحيح ولا ما صحيح، أو يستحلفهم الكلام ما تقولون صحيح، قاله ما قاله يمكن فيه تأويل يمكن فيه كذا يمكن له معنى آخر يمكن أراد معنى. ما قال هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فورا أجابهم ولم ينتظر ولا لحظة، قال إن كان قد قاله فقد صدق. قطعهم، قال إذا هو قال هذا الكلام فهو صادق فيما يقول. هذا قطع من الفرق إيش؟ التصديق، هذا هو التصديق الذي فاق به أبو بكر الأمة جميعا، تصديق محمد عليه الصلاة والسلام بما تحيله العقول وبما تنفر منه الأسماع والطباع والعادات والأصول. ما فيه دين الله عز وجل دين معجز دين لا يعني لا يشترط فيه أن يتفق مع العقول ومع العادات ومع الأصول التي نعتمد عليها في حياتنا الدنيا أبدا. إن كان قد قاله فقد صدق عليه الصلاة والسلام، وهو صادق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فأقول الإيمان الغيب قطعا هو الشأن في معرفة مدى إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى، والتصديق بخبره والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك التصديق بخبره عليه الصلاة والسلام. لذلك في يعني عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن بعض الصحابة، قصت عبد الله بن مسعود أنه كان مع بعض أصحابه كانوا يتذاكرون من أفضل هذه الأمة، فكان يقول عن بعضهم أنه أصحاب محمد قطعا أنتم يا أصحاب محمد أنتم الأفضل وأنتم كذا، وهذا لا شك فيه. لكن شوفوا عبد الله بن مسعود أراد أن ينبههم إلى أمر مهم جدا وهو ما نتكلم فيه، وهو التمييز وهو الفرق بين الإيمان الشهودي والإيمان الغيبي. فقال عبد الله بن مسعود إن أمر محمد كان بينا لمن رأى. أنتم يعني ليش يعني هذا التهور العظيم أو يعني عدم الاكتراث بإيمانكم؟ فقال إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا، اللي شاف محمد ما يستطيع أن يكذب بمن؟ بمحمد. لما؟ لأنه رأى وشاهد. ما قلنا لأن قطعا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصحابة إيمان شهود ولا إيمان غيب؟ شهود، لأنهم رأوه بأعينهم خالطوه وسمعوه عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقول إن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان بينا لمن رآه، يعني منسفه، أقول منسفه ومن الحمق أن إنسانا يرى محمدا عليه الصلاة والسلام ثم يكفر به ولا يؤمن برسالته ونبوته، لأنه أمر واضح جدا الإعجاز والمعجزات في خلقه في كماله في شمائله في لفظ منطقه في كل شيء كان أمره واضحا جليا عليه الصلاة والسلام. كان فلذلك يعني لا يسع أحدا رآه إلا أن يؤمن به، إيمان شهود. أما بالنسبة لمن جاء بعد محمد بعد الصحابة إيمان عن محمد غيب ولا شهادة؟ غيب. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ايش قال؟ قال لهم قال ان امر محمد كان بينا لمن رآه. نعم، قال ان امر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا اله غيره ما امن احد قط ايمانا افضل من ايمان بغيب. ثم قرأ ما فواتح سورة البقرة قطعا، والذي فيه الله عز وجل يثني على الذين يؤمنون بايش والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان بالغيب لا شك أنه في جاف أمر التصديق في معنى التصديق يفوق الإيمان بإيش؟ يفوق الإيمان عن طريق الشهادة وعن طريق الحس. وهذا أيضا ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال ما يمنعكم من ذلك؟ يخاطب الصحابة ويخاطب غير الصحابة الذين كانوا في بلاد الشام وتذاكروا أيضا فضل الصحابة وغيرهم. فقال ما يمنعكم من ذلك؟ الخطاب للصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء. كيف يستطيع الإنسان يكذب والوحي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعجزات يعني تترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال بل قوم يعني الذين يفضلون في جانب التصديق على بل قوم غير قوم يأتيهم الكتاب بين لوحين ثم فيؤمنون به ويعملون به دون أن يروا من دون أن يروا محمدا عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال أبو عبيدة يقول هذا يرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر العلم أن فيه بعض ضعف. يقول قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. البعض ضعف والبعض صحيح الحديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد الذين يؤمنون بالإيمان أو يؤمنون برسول الله ويؤمنون بدين الله عز وجل عن طريق الغيب لا شك أنهم يفوقون أهل الإيمان بالشهادة في جانب إيش؟ في جانب التصديق. لذلك تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجدت مما رأيت؟ ها؟ الحديث هذا مشهور وكثير جدا يردده في هذا الزمان يريدون به تفضيل بعض الناس على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبحهم الله وقبح استدلالهم. يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للواحد منهم أجر 50 منكم هكذا النص. نعم لكن هذا الأمر أيضا يحمل أو هذا النص ينبغي أن يحمل على الفرق بين الإيمان الغيبي والإيمان إيش يعني يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيب يفوق إن عدد بالدرجات يفوق الإيمان الغيبي يفوق الإيمان الحسي وإيمان الشهادة 50 ضعفا. ولكن قطعا لا يفهم من هذا لا من قريب ولا من بعيد أن من يأتي بعد الصحابة يكون أفضل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الله سبحانه وتعالى. بل الفضل والفضل كله للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا قطعا هؤلاء يرد عليهم يعني هذا في كتاب يعني معاصرون في بعض البلاد كتبوا يعني رسائل في هذا أن الناس في هذا الزمان أفضل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبحهم الله أقول وقبح استدلالهم. هؤلاء يردوا عليهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر قولوا وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيئا. فنحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعماله قطعا في ميزانه عليه الصلاة والسلام وأعمال الصحابة جميعا هي في موازينهم وهي أيضا بمجموعها في ميزان من؟ في ميزان رسولنا لأنه هو الذي دلهم على ذلك الخير. أعمال الصحابة قطعا في موازينهم وأعمال التابعين في موازينهم ومثلها في موازين من؟ في موازين الصحابة وفي موازين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا طبقة بعد طبقة كل طبقة جاءت بعد التابعين وبعد الصحابة أعمالها في موازينها ومثلها في موازين من كان سببا. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم السبب وهم الذين حملوا الدين إلى من جاء بعدهم. هم حملوا لواء هذا الدين وهم حملوا هذا العلم وهم حملوا هذا الفضل إلى من بعدهم وهكذا من بعدهم إلى من بعدهم. وجميع أعمال الخلق إلى يوم القيامة تصب في موازين من؟ في موازين الصحابة الذين جاهدوا وحملوا الدين وكانوا سببا في توصيل أو في إيصال هذا الدين إلى من بعدهم حتى وصل إلينا كما أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك مهما عمل الناس فأعمالهم في موازين مثلها في موازين من؟ فأنى لهم أن يفوقوا وأنى لهم أن يدانوا وأنى لهم أن يقتربوا من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. لكن نقول يعني هذه النصوص تحمل على الموازنة وعلى المقارنة بين الإيمان الغيبي والإيمان وإيمان الشهود وإيمان الحس لا غير. أما على التفضيل فلا. نعم فنرجع الآن للإيمان بالملائكة. نحن قلنا الإيمان بالملائكة، الله عز وجل الإيمان بالله عز وجل قطعا من أعظم، بل هو أعظم، ليس من أعظم، هو أعظم الغيب الذي غيبه الله سبحانه وتعالى عنا. فالله عز وجل قد حكم أنه لا يرى في هذه الدنيا، فلا يراه أحد من الخلق أبدا كائنا من كان، لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يبقى إيمان الناس به وإيمان الخلق به إيمانا غيبيا، نؤمن بالله عز وجل وهو غيب عنا سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان بالملائكة هو إيمان غيبي، غيب الله عز وجل ملائكته عنا في حين أنه أوجب علينا وأمرنا سبحانه وتعالى أن نؤمن بهم وأن نصدق بهم وبوجودهم وبصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي أخبرنا سبحانه وتعالى عنها أو أخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنها. الإيمان بالملائكة طبعا أيضا تتضمن معاني كثيرة، من أهم معاني الإيمان بالملائكة رضي الله تعالى عنهم، أولا الأمر الأول هو الغيب الذي قلنا وتكلمنا به أنهم غيب، والغيب قطعا يعني الجانب السلوكي والجانب العمل أمام أو تجاه الأمور الغيبية أن نؤمن بها كما جاء بها الخبر ولا نتعدى الخبر، والأمور الغيبية جميعا لا يعمل فيها لا بعقل ولا باجتهاد ولا بقياس ولا برأي، بل نقف فيها مع النصوص الشرعية ونقف حيث وقفت بنا النصوص الشرعية، نقف حيث وقف النص ولا نتعداه، يعني لا نأخذ شيئا من الأمور الغيبية ولا نصدق بأمر غيبي إلا حسب ما جاء به النص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغيب مصدره والغيب مقتضاه إنما هو الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فقط، لا نتعدى الكتاب والسنة في ذلك. وأيضا لا نعمل أو لا يعمل بأي أمر أو بأي مسألة من مسائل الغيب لا يعمل فيه بالعقل، بل العقل يقف عند الأمور الغيبية والأمر والإيمان يقوم على محض التصديق بما جاء به الخبر، فلا عقل ولا رأي ولا قياس ولا اجتهاد، ولا تقاس الأمور ولا تناثر الأمور بغيرها من أمور الشهادة، لأنها إما غيبها الله تعالى عنا وأراد أن تبقى غيبا فتبقى كذلك بحسب ما جاءت به النصوص الشرعية. ثانيا معاني الإيمان بالملائكة أن نؤمن أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، من كفر بهم ولم يؤمن ولم يصدق بهم ولا بوجودهم أو ببعض الأخبار التي جاءت عن الله عز وجل فلا يعتد بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. من كفر أو مثلا أبغض الملائكة وكره الملائكة عليهم الصلاة والسلام فهو كافر بالله سبحانه وتعالى وبدين الله، لأنه نقض ركنا من أركان الإيمان، والأركان إذا انتقضت قطعا ينتقض وش ينتقض البناء، الركن إذا انتقض البناء، فلا يعتد به ولا يعتد بإيمان من لا يؤمن بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. ثالثا التصديق بوجودهم وأنهم أجسام وأعيان وخلق كخلق الله عز وجل، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نشب النار، وخلق آدم مما وصف لكم، الحديث صحيح في الصحيح. فالله صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أن الملائكة خلق كخلق الجن وكخلق إيش وكخلق الإنس، فالذين يقولون أن الملائكة أجسام نورانية هؤلاء أقول يعني هل إن أرادوا بالجسمية الجسمية الحقيقية فهم على صواب، وأما إن أرادوا نفي الجسمية لأنهم أجسام نورانية محضة فلا جسمية لهم وليسوا أعيانا كخلق بني آدم، فهذا قطعا لم يؤمن بالملائكة الإيمان الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن نؤمن أنهم أجسام. ومعنى كلمة الجسم عند المتكلمين وغيرهم ما يشغل حيزا من الفراغ، وهكذا نؤمن بالملائكة أجسام وخلق وأعيان على الحقيقة وليست أجسام نورانية أو ليست يعني من الخلق النوراني، وإن خلقوا أصلا من نور كما خلق الجن أصلا من إيش من نار، وكما خلق آدم وبنو آدم إيش خلقوا أصلا من طين، يعني هل الآن نحن من طين؟ هل لو جاء واحد فينا في الماء يذوب؟ قطعا لا. هل الجن مثلا لو مسكناه أو أمسكه أو جاء على فراش أو جاء على يحرقه لأنه من النار؟ أصله من النار، أما الآن الصفة النارية ليست فيه، أصل بني آدم من طين والصفة الطينية ليست فيه من الآن، كذلك أصل الملائكة خلقوا من إيش؟ خلقوا من نور، هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من طين في أصل خلقتهم، وأن جميع هذه العوالم الثلاث عالم الملائكة عالم الجن وعالم الإنس أجسام على الحقيقة وأعيان على الحقيقة خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذا قطعا أدل ما يدل عليه أولا هذا الحديث، ثم صعود هؤلاء الملائكة ونزول الملائكة وأعمال مو أعمال عظيمة جدا موكلة بالملائكة عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا في خلق الله عز وجل. رابعا من معاني الإيمان بالملائكة ما يتضمنه أو يجب علينا فيه يعني في كيفية الإيمان بالملائكة أو مضمون الإيمان بالملائكة إنزالهم منازلهم. نحن إذا استقرأنا القرآن وكذلك السنة فيما ثبت أو فيما جاء عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا نجد نصا إلا ويتضمن المدح والثناء وذكر عظيم وجميل الصفات وكمال الصفات في هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. جميع النصوص تدل على مدحهم وعلى ثنائهم فثنى على الملائكة وعلى أنهم من الذين بلغوا درجات الكمال من حيث الصفات ومن حيث الأفعال ومن حيث طاعة الله سبحانه وتعالى، لذلك استحقوا واستوجبوا علينا موالاتهم جميعا وأن ننزلهم منازلهم ونعرف قدرهم وحقهم علينا وأنهم عباد مكرمون كما قال سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر لهم صفات كثيرة جدا، قطعا من أهم يعني هذه الصفات ما ذكره الشارع هنا رحمه الله حفظه الله ونراه إن شاء الله ونتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. فالشاهد أنه يجب علينا جميعا أن نوالي جميع الملائكة وأن نحبهم، لأن المحبة والموالاة إنما تجب بحسب علاقة المخلوق مع من؟ مع الخالق. يعني نحن الأصل في علاقة المخلوق مع المخلوق أنها تكون على ضوء علاقة ذلك المخلوق مع من؟ مع الخالق. أما البنوة أو الأبوة أو الأمومة أو الأخوة والعمومة والأنساب والدماء وغيرها هذه لا أصل لها في ميزان الله عز وجل وفي ميزان الشرع. تعرفون قصة إبراهيم مع أبيه وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة نوح مع من؟ مع ابنه، وقصة نوح مع زوجته ولوط مع زوجته. قطعا لهذه العلائق والوشائج والروابط التي يرتبط الناس فيها في هذه الدنيا، فالعلاقة الصحيحة علاقة الولاء والبراء أو عقيدة الولاء والبراء إنما تعتمد وتنضبط بحسب علاقة المخلوق مع من؟ فكلما كان المخلوق قريبا من الله عز وجل طائعا لله وجب علينا إيش؟ أن نحبه وأن نواليه في ذات الله عز وجل. وكلما ابتعد المخلوق عن الله عز وجل بأفعاله وأحواله وجب علينا بقدر هذا البعد أن نبغضه وأن لا نواليه وأن لا ننصره وأن نعاديه في ذات الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل. فالملائكة قطعا بلغوا ذروة الكمال في طاعة الله سبحانه وتعالى، لذلك استحقوا إيش؟ استحقوا الموالاة لهم، استحقوا وأوجبوا علينا بهذه الخلال وهذه الصفات أن نواليهم وأن نحبهم جميعا وأن لا نعادي أحدا منهم، بل نحبهم حبا عظيما، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكرهم إلا وأثنى عليهم سبحانه وتعالى لعظيم صفاتهم ولأنهم حققوا عبودية الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ممكن واحد يقول هم عصموا، نعم هم معصومون بعصمة الله عز وجل، ولكنهم رغم العصمة قاموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم وقاموا بأسباب هذه العصمة ومقتضى هذه العصمة حق القيام، لأنه سبحانه وتعالى كما قال في هذه الآية قال العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه، عدم السبق هو عدم يعني عدم السبق الذي ذكره الله عز وجل واصفا به من؟ هذا وصف الملائكة. قال لا يسبقونه، هذا وصف من الله يصف به إيش؟ يصف به الملائكة. هذا الوصف الذي جعله الله تعالى وصفا لازما للملائكة وهذه الخصلة طلب الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان أن يتصفوا بها. ما أمرنا الله عز وجل بالاتصاف به جعله وصفا لمن؟ بمعنى أن الملائكة قد حققت إيش؟ قد حققت هذا الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا أي لا تسبقوا. والملائكة وصفهم بأنهم لا يسبقونه، وذكر العلماء عدم السبق بأنه عدم اعتراض فعلي على الله عز وجل، يعني لا مخالفة فعلية، لا يسبقونه بمخالفة فعلية، ولا يسبقونه بمخالفة قولية، ولا يسبقونه برأي أو باعتراض أو باقتراح، حتى الاقتراح ما فيه. أما نحن قطعا يعني بني البشر، أقول إن لم يقع منا مخالفة في الفعل أو مخالفة في القول، وقع منا إيش؟ وقع منا الاقتراح، والله هذا الحج، والله عز وجل ريح الناس مثلا، خلى مثلا ما في رمي الجمرات، إذا تعرف الجمرات إيش يقول؟ يقول والله عز وجل جعل ما في رمي الجمرات، هذا اقتراح، إذ لم يكن على سبيل الاعتراف فهو إيش؟ فهو اقتراح. هذا لا تفعله الملائكة وهم بأمره يعملون، ما عندهم سبق، لا يتقدمون بين يدي الله سبحانه وتعالى لا بفعل مخالف ولا بقول مخالف ولا باعتراض ولا باقتراح عليهم الصلاة والسلام. لذلك استحقوا المدح والثناء، واستحقوا هذه المنزلة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، والتي نبذنا الله عز وجل أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم. يعني هذه الآيات الكثيرة التي يذكر الله عز وجل فيها صفات إيش يريد؟ يريد منا أن نقتدي بهذا الخلق العظيم في طاعته الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره عليهم الصلاة والسلام. نقول فالملائكة عليهم الصلاة والسلام يعني يجب علينا من معاني الإيمان بهم أن نعرف منازلهم وأن نقدر قدرهم وأن نعرف عظيم حقهم علينا بما عصمهم الله سبحانه وتعالى به، فنواليهم جميعا موالاة كاملة ونحبهم جميعا محبة كاملة في ذات الله سبحانه، لأنهم يستحقونها لما قد حققوا عبودية الله سبحانه وتعالى، وبذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا. فالملائكة أقول يعني صفاتهم عظيمة، صفاتهم جليلة، طاعة مطلقة لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا الله عز وجل ذكر، شوف رغم الطاعة العظيمة ورغم العصمة ورغم أنهم لا يسبقون الله سبحانه وتعالى، نجد أن الله عز وجل ذكر من صفات الملائكة أنهم يخافون ربهم من فوقهم. الخوف ليش؟ لما الخوف؟ الأصل في الإنسان والأصل فينا نحن الآن حتى فيما بيننا، من كان طائعا هل يخاف؟ يعني المطيع للوزير يخاف من الوزير؟ المطيع للمدير يخاف من المدير؟ من اللي يخاف من المدير والرئيس والوزير والحاكم وغيره؟ المخالف، المطيع لقوانين الشرطة والمرور مثلا يخاف من الشرطة إذا وجدوه بالطريق؟ لا يخاف أبدا لأنه مطيع. من اللي يخاف؟ المخالف والعاصي، صحيح؟ هؤلاء رغم هذه الطاعة العظيمة وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، صفة الخوف والوجل العظيم من الله سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما. ايش الخوف؟ ايش علة الخوف هنا؟ ايش سبب الخوف؟ عظم الله. احسنت، هم يخافون ماهو من اجل، نحن نخاف نعم، اذا خالفنا نخاف ايش؟ نخاف العذاب ونخاف العقاب. أما هم يعني هذا المعنى قطعا بعيد جدا عنهم عليهم الصلاة والسلام، يخافون لأنهم يعرفون عظيم حق ربهم عليهم عليه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، يعرفون. والله عز وجل قد ذكر في القرآن قال: إنما يخشى الله من عباده، ها قولوا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد المخلوق علما بالله سبحانه وتعالى ازداد منه ايش؟ سبحان الله. على العكس في علاقة من؟ في علاقة المخلوق، كلما ازددنا ببعض بعض معرفة ازددنا ايش؟ طمأنينة، ما في خوف، نزول الخوف ما بيننا، نخاف من المجهول، نخاف من الذي ما نعرفه، أما الذي عرفناه لا نخافه، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كلما ازددنا به علما ازددنا منه. وهذا قد حققته الملائكة قطعا، عظيم علمها بالله عز وجل وعظيم معرفتها حق ربها عليها هو الذي حملها على الخوف وعلى الوجل الدائم ممن؟ منه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ثم ثم أيضا يقول العلماء علة أخرى للخوف هو عدم الاغترار بواقع الحال، يعرفون أن الله سبحانه وتعالى يقلب قلوب العباد والخلق كيف يشاء، فلا يغترون بواقع حالهم خوفا من تبديل الله عز وجل الحال الذي هو عليه إلى حال أخرى لا يريدونها ولا يحبونها، لا يغترون بما هم فيه. أما نحن قطعا الواحد منا يعد على ربه عز وجل كم صلينا وحنا الحمد لله نصلي وحنا هذا نحن نجي إلى الحلقات ونحضر في المساجد ونجلس في حلقات، هذه كلها نعدها ونمنها على من؟ على ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا قطعا من عظيم الجهل وعدم معرفة حق ربنا علينا سبحانه وتعالى، بل جاء الفضل له سبحانه وتعالى أولا وآخرا حتى فيما نعمل وحتى فيما ما هو إلا من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدل الحال من حال إلى أخرى. فعدم الاغترار بواقع الحال هذا شأن الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وبذلك يجب علينا أن نتأسى وأن نقتدي بهؤلاء في طاعتهم لله عز وجل وعدم السبق بين يدي الله. وقطعا نحن يجب علينا عدم السبق بين يدينا ما لا أنتم معي في نعاس، نحن يجب علينا الملائكة قطعا يجب عليها عدم السبق بين يدي الله عز وجل، أما نحن يجب علينا عدم السبق بين يدي الله ويجب علينا عدم السبق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فللرسول صلى الله عليه وسلم حق الطاعة كما هو حق الله عز وجل بما أوجبه الله سبحانه وتعالى وبما تفضل به سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو ليس محض استحقاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذات رسول الله، وإنما الأصل فضل منه سبحانه وتعالى وإيجاب على خلقه لعظيم فضل محمد عليه الصلاة والسلام علينا. فنقول يعني الملائكة يعني باختصار قطعا الحقيقة دراسة يعني علم الملائكة أو دراسة عالم الملائكة وأخلاق الملائكة وصفات الملائكة دراسة يعني مهمة جدا، لأنه والله ما من خصلة ذكرها الله عز وجل إلا وهي أصل من أصول التأسي والاقتداء بهذا الخلق العظيم في طاعة الله وفي دين الله سبحانه وتعالى. الزبدة الآن أو الخلاصة نقول عن الملائكة أنهم إيش؟ عالم غيبي خلقوا من إيش؟ قولوا أنتم الآن، هذه يعني الخلاصة، عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من إيش؟ من نور، وعصمهم الله سبحانه وتعالى عن إيش؟ عن المعصية، عصمهم عن معصيته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ومنهم من نعرف بأسمائه ومنهم من لا نعرف أسماءهم، وهم قطعا خلق عظيم جدا لا يعدهم ولا يحصيهم إلا مولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وهم قطعا خلق عظيم جدا لا يعدهم ولا يحصيهم إلا مولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى. لكن من يعني من الأسماء أو من الملائكة الذين نعرف مما لهم علاقة بالحياة وغيرها، كما يقول أهل العلم جبريل عليه الصلاة والسلام قد وكله الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالوحي، والوحي فيه حياة إيش؟ حياة القلوب، حياة، والوحي فيه حياة إيش؟ حياة القلوب في دين الله سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا إسرافيل وكله الله عز وجل بإيش؟ بالنفخ، وبالنفخ إيش؟ بالنفخ في الصور، وهذا فيه حياة إيش؟ حياة الأموات، حياة الأموات يوم يبعثون، وما أراد الله عز وجل بعثهم ينفخ إسرافي من نفخة وبها حياة إيش؟ حياة الأموات من قبورهم والأجساد من قبورها قطعا تعود للحياة مرة أخرى يوم المعاد إذا أراد الله عز وجل. ومنهم أيضا من كائن يذكره العلماء، وهذا موكل بإيش؟ موكل بالقطر والنبات، وفيه حياة إيش؟ وفيه حياة الأبدان، لأنه لا غنى للأبدان عن الطعام وإيش؟ وعن الشراب. يكفي الحقيقة مثل ما قلت يعني يعني عالم الملائكة عالم يعني مهم جدا وعالم عظيم جدا، ويجب علينا أن يعني نقرأ فيه إن شاء الله أكثر إن الله عز وجل يسر ذلك. حقيقة هذا هؤلاء يعني الثلاث من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل، ها قولوا جبريل ممكن بإيش؟ بحياة إيش؟ حياة القلوب، وإسرافيل حياة الأبدان، وميكائيل سكتتم كلكم، ها إسراف الحياة إيش؟ الأموات والأجساد، وميكائيل حياة إيش؟ حياة الأبدان. لذلك لو نلاحظ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به ويتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى في الليل وصلاة الليل كذلك الاستفتاح إيش كان يقول؟ يقول اللهم يا رب أو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ليش الثلاثة هؤلاء فقط؟ ها؟ اللي يقول العلماء لما لها بالعلاقة في إيش؟ في حياة القلوب وحياة الأبدان وحياة إيش الأجساد يوم البعث والنشور. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في الخلاف وفي الاختلاف أو في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الثلاث، ويتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بربوبية الله عز وجل على هؤلاء الثلاث من الملائكة العظام، يتوسل بربوبية الله عز وجل على من؟ على جبريل أو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة قولوا أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أعظم دعاء يعني يقال قطعا خاصة في زماننا هذا حيث كثر إيش كثر الخلاف، فنتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته على الملائكة الذين وكلهم بالحياة حياة القلوب والأبدان والأجساد يوم البعث والنشور حتى نوفق إلى ما أراده الله عز وجل مما قد اختلف الناس فيه وخاصة نقول في هذا الزمان. نعم اقرأ يا شيخ. ثالثا اقرأ على كيفك حتى تأخذ الوقت شوي. ثالثا الإيمان بالكتب أي التصديق بالكتب التي أنزلها الله على رسله وأنها كلامه وأنها حق ونور مهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والإيمان بما لم يسم الله منها. نعم هذه الكتب قطعا من حيث الإجمال كما يقول العلماء يعني هذه الأركان كلها فيها إيمان مجمل وإيمان إيش مفصل. من حيث الإجمال نؤمن إيمانا جازما قاطعا لا ريب فيه بأنها كلها كانت عبارة عن إيش عن الهدى والنور الذي أراده الله عز وجل، لأن هذه الكتب تمثل شرع الله وتمثل أمر الله عز وجل الذي أراد به سبحانه وتعالى هداية من؟ هداية الخلق. الهداية إيش العامة والخاصة؟ ها تكلمنا عنه طبعا الهدى ها هذا تكلمنا في هذا المكان الهداية الخاصة والهداية إيش. فهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله عليهم الصلاة والسلام، وقطعا الرسل الذين أرسل الله عز وجل أو بعث سبحانه وتعالى معهم هذه الكتب جعل سبحانه وتعالى أو هذه الكتب هي في مضمونها الهدى والنور والهداية العامة التي أرادها الله عز وجل لجميع خلقه، فهي قطعا تتضمن الكمال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتتضمن الهدى التام منه سبحانه وتعالى جميع الكتب بلا استثناء، وكذلك تتضمن النور الذي أراده الله سبحانه وتعالى لخلقه وعباده في هذه الدنيا. لكن قطعا الإيمان الذي نؤمن أو الذي يجب علينا أن نؤمن بالقرآن وبكلام الله عز وجل وبالكتاب الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام قطعا لها صفة إيش أو لها يعني مرتبة أخرى تختلف عن مرتبة إيماننا بالكتب السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الكتاب معجزة بخلاف الكتب إيش السابقة، ثم جعل سبحانه وتعالى من هذا الكتاب ناسخا وخاتما للكتب والرسالات جميعا، فختام هداية الله عز وجل للخلق يتمثل في إيش في القرآن وليس في غيره. نعم وإعجاز الله عز وجل لخلقه يتمثل في القرآن وليس لذلك الله عز وجل تكفل بإيش تكفل بحفظ القرآن في حين أنه لم يتكفل بحفظ إيش غير القرآن من الكتب السابقة. لما إيش العلة؟ العلة أنه علم الله أن الله سبحانه وتعالى علم حق العلم أن الكتب الأخرى إن حرفت سيتلوها وسيجيء ما بعدها يحذر عن ذلك التحريف والتبديل والتغيير، ثم علم الله سبحانه وتعالى أن تلك الكتب إنما أريد بها الهداية إلى في زمن محدود وفي مكان محدود وفي أمة محدودة، أما هذا القرآن أراد الله عز وجل به الهداية والنور لجميع خلقه إلى يوم القيامة. لذلك لذلك ينبغي أن يكون إيش؟ أن يكون محفوظا، لأن الهداية لا تتم ولا تحصل بكتاب محرف مبدل. يعني لو كان القرآن مثلا اليهودي الذي جاء في أي زمن من الأزمنة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا نحن نتكلم عن اليهودية لما كانت اليهودية يشبينا، فاليهودية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أي يهودي جاء يمسك القرآن التوراة المحرفة وهو لا يدري بالتحريف ثم يعمل به، يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر. هل عمل بالهدى والنور؟ كلا ما عمل. هل اهتدى وهل مشى على النور والهدى منه؟ قطعا لا، لانه عمل ايش؟ قد حرف هدى آدم وقد حرفه، ولكن يعذر. ولكن يقول الله عز وجل ما حفظ الكتب السابقة، العلة في حفظ هذا القرآن وفي حفظ هذا الكتاب في حفظ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا القرآن الاستمرار والبقاء والديمومة إلى يوم القيامة، والهداية لا تتم بكتاب إيش؟ بكتاب محرف. لو كان عرضة للتحريف والتغيير والتبديل لن تقوم حجة الله عز وجل على خلقه بكتاب محرف. نحن نقول يا رب خلاص هذا القرآن الذي جاءنا محرف ولا ما محرف، ما نعرف، لن تقوم الحجة. والله عز وجل إنما أراد بإرسال الرسل وإنزال الكتب إقامة حجته على من؟ على. والحجة لا تقوم بكتاب محرف مبدل مغير، بل لا بد أن يكون أن يمثل النور والهدى منه سبحانه وتعالى حتى تقوم به الحجة على الخلق جميعا وعلى العباد جميعا. لذلك الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ، حفظ ما لم يحفظ به الكتب السابقة منه سبحانه. فالحافظ هو الله، والعاصم عن التغيير والتبديل هو الله سبحانه وتعالى بخلاف الكتب السابقة. لكن العلة عرفناها، تلك الكتب لم يرد بها إلا زمانا معينا ومكانا محددا وأمة معينة، وأما هذا القرآن أراد الله عز وجل به قيام الحجة إلى قيام الساعة، فلا بد أن يكون محفوظا وأن يبلغ إلى الناس جميعا بحفظ منه سبحانه وتعالى كما أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا مما يجب أن نعرف في باب الإيمان بالكتب، نحن نعتقد الآن أن الكتب قطعا جميعا قد إيش؟ قد حرفت على إيش؟ على القرآن، خلافا لما تعتقده قطعا إيش؟ قطعا الرافضة تعرفون أنهم ينسبون إلى هذه الأمة قبحهم الله، وهم في نفس الوقت إيش؟ يؤمنون بأن هذا القرآن كغيره من الكتب السابقة قد حرف وبدل وغير، قبحهم الله وقبح عقيدة هذا يعني هذه العقيدة فيها تكذيب لخبر من؟ لخبر الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهم يقولون لا لم يحفظ القرآن غير وبدل. فهذا تكذيب من الله عز وجل ولا ما هو تكذيب؟ هؤلاء إيمانهم بالله عز وجل ينمر فيه إذا أنهم كذبوا خبر الله سبحانه. الله عز وجل نحن قلنا الأخبار عن الله والأخبار عن رسول الله وإن كانت في صورتها أخبارا يعني من حيث الصياغة ومن حيث الكتابة هي صيغة، تعرفون اللغة العربية إما صيغة خبر وإما صيغة إيش؟ الخبر ما يحتمل يقولون الصدق وإيش؟ والكذب والوقوع والخوف. نعم، لكن نحن نقول الخبر عن الله والخبر عن رسول الله وإن كان في صورته خبرا إلا أنه في الحكم إيش؟ له حكم الإنشاء، لا يحتمل إلا الصدق ولا يحتمل إلا الوقوع، لا يحتمل أبدا بحال من الأحوال لا الكذب ولا الخلف أي التخلف عن الوقوع. لكن هؤلاء كذبوا قبحهم الله، أقول كذبوا بخبر الله عز وجل لأنهم زعموا أن القرآن الذي بين أيدي الناس محرف مبدل قد عبث فيه من هم العابثون، نسب العبث قبحهم. يعني اليهود لو سألنا اليهود من الذي عبث بكتابكم يقولون سفهاء اليهود، صحيح لا يشتمونهم. هؤلاء ما قلناهم من الذين عبثوا بالقرآن يقولون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند اليهود الذين عبثوا أعداء موسى، أعداء الرسول وأعداء الرسالات وأعداء الرسل، لكن عند هؤلاء عند الرافضة الذين عبثوا في القرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيانة ما بعدها خيانة. لكن قطعا قبحهم الله أقول وأكذبهم الله عز وجل. قطعا ممكن واحد يسأل يقول يعني إيش إيمانهم بهذا القول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هم ما عرضنا أن نطل، لكن هذه نبينها لكم. المدام بدأنا فيها أقول يعني نكملها. هم يقولون هذه الآية إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم في قرآن محفوظ وين؟ قال في السرداب. قطعنا السرداب وين السرداب تسع مرة. يقولون أن محمد بن الحسن العسكري وهو يعني آخر أئمتهم الإمام الثاني عشر، هم عندهم أئمة 12 إمام من علي بن أبي طالب إلى محمد بن الحسن العسكري، الإمام الثاني عشر دخل في السرداب وعمره 4 سنوات فقط، 4 سنوات حملوا مصحف عظيم يقول أنه وقع في 3 أحجام هذا المصحف الذي بين أيدينا. أبو 4 سنوات مسك هذا المصحف الكبير ودخل به وين؟ ودخل في السرداب خوفا من بطش الحكام والظلمة كما يقولون، لكنه ما خرج إلى اليوم، لم يخرج. وين المصحف؟ قالوا عنده. طيب متى يخرج؟ قال إذا أذن الله عز وجل له الخروج خرج وأخرج. إيش؟ وعندهم أحاديث كثيرة وعندهم روايات كثيرة حتى عن علي بن أبي طالب، عندهم رواية قبحهم الله عن علي وهم يكذبون على علي، يقول كيف بي إذا قام قائمكم، يعني خرج من السرداب، وأخرج للناس القرآن الجديد. ثم يقول أنه يصف أيضا أن الخيام نصبت الخيام حول قبري وقام قائمكم يعلم الناس القرآن الجديد. هذا القرآن اللي عندنا محرف مبدل، والقرآن المحفوظ ما هو؟ أين هو؟ هو القرآن الذي في السرداب. لكن نحن نرد عليهم قطعا، يعني يمكن الأوائل ما كانوا يقولون هذا، لكن الآن نقول لهم، نقول أنتم يعني يا من يعني تصدقوا عقولكم هذه الخرافة، هل السرداب خرافة؟ لا شك. نقول أنتم إن صدقتم هذه الخرافة، إحنا أسألكم سؤال أو يرد عليكم إيش إشكال، ما هو؟ نقول يعني نحن نعرف، نحن وإياهم متفقون على أن حجة الله عز وجل هم بالشغل العلة من الحفظ إقامة إيش؟ إقامة الحجة. حجة الله عز وجل لا تقوم بكتاب محرف. طيب الآن مضى على هذه الأمة قرابة 1400 عام، وهم جميعا كل أهل هذه القرون الطويلة يعملون ويدينون لله عز وجل بقرآن قولوا محرف. قطعا إلزاما لهم، هذا من باب الإلزام، نحن لا نؤمن بأنه محرف، على عقيدتهم أن جميع أهل هذه القرون 1400 عام كلهم يعمل لله عز وجل ويدين الله سبحانه وتعالى بدين وقرآن محرف. كيف تقوم حجة الله عز وجل على الخلق على هؤلاء؟ وهل يعقل الله عز وجل أرسل رسوله وأنزل كتابه حتى يحفظ في السرداب وحتى يبقى في السرداب هذه السنوات الطويلة؟ العقول تصدق هذا الكلام؟ قطعا يصدقون، لأن النص جاءهم عن الإمام يقدم حتى على خبر من؟ على خبر الله. وقالوا هم يكذبون على الإمام، ما جاءهم عن الأئمة شيئا في ذلك. فنقول قطعا نترك الشيعة ونرجع لموضوعنا الذي أردنا. الكتب جميعا قد حرفت قطعا، إلا إيش؟ ما كان من شأن كتاب الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب إيش موقفنا الآن؟ نحن قلنا نعتقد اعتقادا جازما لا ريب في أن الكتب السابقة هي الهدى وهي النور والهداية العامة من الله عز وجل، وتدل الناس على أكمل الطرق وأكمل الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى وبيان حقوق الله عز وجل. نقول نعم هذا قبل، لا هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليهودية والنصرانية والأديان السماوية جميعا قبل مبعث النبي نعم كانت الهدى والنور. بمجرد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام نسخ الله سبحانه وتعالى، وما أراد سبحانه وتعالى أن يعبد على إيش؟ على ما في التوراة والإنجيل، وما أراد أن يتعبد له لا بالعمل، لا من حيث الأحكام بالتوراة والإنجيل، ولا من حيث التعبد بالتلاوة في التوراة والإنجيل، بل الله عز وجل نسخها جميعا بهذا القرآن، ونسخ الرسالة جميعا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تقرأ تلاوة وعبادة لله ولا يعمل بأحكامها وأوامرها أيضا تعبدا لله سبحانه وتعالى، فهي منسوخة. لذلك نقول، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف أن هذا ما هو فقط نسخ، هو نسخ بعد أن إيش؟ بعد أن حرف. إذن ما موقفنا الآن؟ ما موقفنا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل أو الكتب الأخرى إن تمكننا من العثور عليها؟ ايش موقف المسلم الحق؟ في الإيمان بالكتب بما أو بهذه الكتب بعد مبعث محمد عليه الصلاة والسلام. نقول الذي يجب علينا تجاه الكتب السماوية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مواقف ثلاث. الموقف الأول أن نؤمن إيمانا جازما وأن نصدق بكل ما في التوراة والإنجيل مما يتفق مع ما في القرآن. إذا طابق ما في التوراة وطابق ما في الإنجيل ما في القرآن نؤمن به ونصدق به ونعتقده اعتقادا جازما. واضح؟ ثم أيضا نعتقد بتكذيب ما جاء في التوراة والإنجيل ولا نتردد في ذلك إذا جاء مصادما ومخالفا ومعارضا لما في القرآن. واضح؟ الموقف الثالث ما لم يأتي أو إذا جاء في التوراة والإنجيل ولا فيه ما يوافق القرآن ولا ما يعارض القرآن شيء، يعني ليس في القرآن ما يوافقه وليس في القرآن ما يعارضه، إيش الموقف؟ أحسنتم، التوقف، لا نصدقه ولا نكذبه كما أخبر بذلك من نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لا تصدقهم ولا تكذبهم. ليه؟ قد يصدق فيكون من إيش؟ من الأمور التي يستحسنها الناس والعقول وهي ليست من كلام الله عز وجل، وقد نكذبه مما يخالف العقول لأنه في عندنا أوامر عن الله عز وجل لا تتفق مع العقول، وقد يكون فنحن ننكره ونكذبه لمخالفته العقل والحس والعادة والتقاليد والأصول، وتكون هي من كلام من؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك نتوقف، لا نكذب ولا نصدق إذا جاء في التوراة والإنجيل ما لا موافقة ولا معارضة له في كتابنا، في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ وأما القرآن قطعا فنؤمن به إيمانا وأنه محفوظ خلاف معتقد الرافضة قبحهم الله بحفظ الله عز وجل، حفظه الله سبحانه وتعالى في صدور الرجال قبل أن يحفظه في سطور هذه الكتب والألواح وغيرها، ثم أنه سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن قطعا الكمال في التوجيه والكمال في الهدى، فليس من هدى في التوراة والإنجيل إلا وفي القرآن أكمل منه، وليس من كمال في التوراة والإنجيل إلا وفي كتاب ربنا وفي قرآننا أكمل منه، وليس من تحذير من شر إلا وفي قرآننا تحذير من ذلك الشر بما هو أكمل وبما هو أوجه وبما هو أدعى للحذر وأدعى للاجتناب منه. فهذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل ناسخا جعله سبحانه وتعالى أيضا مهيمنا، هذه معنى الهيمنة، مهيمن على ما في الكتب السابقة أي أنه جاء بما فيها من الخير وحذر عما فيها من الشر بأكمل مما في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب السابقة جميعا. وهذا قطعا هو حق كتاب هذا القرآن أو حق القرآن علينا. ثم أيضا من حقوق القرآن أن نعمل به القرآن قطعا، لا يهجر لا بالتلاوة، يعني إلا الهجران، الهجران القرآن يكون هجران تلاوة ويكون هجران إيش؟ عمل. فيجب علينا أن نعمل به وأن نطبق كلام ربنا سبحانه وتعالى وأن نمتثل أمره سبحانه وتعالى ولا نهجره لا من حيث التلاوة ولا من حيث إيش؟ ولا من حيث العمل. أيضا يجب علينا أن نعمل به. نعم اقرأ يا شيخ. حقيقة طولنا نحن في أركان الإيمان، أنا ما كنت أريد هذه الإطالة ولكن الكلام يجر بعضه. تريد أن نستمر على هذا ولا نختصر؟ ها؟ نحن قطع الآن نتوقف، نعم جزاك الله، لكن أقول يعني نستمر على هذا المنوال ولا نختصر حتى نمشي في الكتاب أكثر؟ ها؟ طيب بعدين ما تنتهون من الكتاب، تقعدون في سنة كاملة يمكن، ما في مانع. طيب ما الدليل على عصمة الملائكة؟ الأخبار الكثيرة عن الله سبحانه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما وقعت منهم معصية. ممكن البعض قد يعني يورد الإشكال الذي يعني يتكلم فيه كثير من أهل التفسير عمن؟ عن هاروت وماروت، هذا الذي تريد؟ ها؟ هذا الحقيقة يعني أنا أدعوكم أولا لقراءة تفسير ابن كثير إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله، هذه ما ترد أبدا. نعم. كيف يقول الإمام بالمالكة أنه الغيب عن بعض الصحابة، يعني عصمة الملائكة معروفة بإخبار الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم لا يسبقونه بالقول، وما يعني ما جبلوا على الطاعة لله سبحانه وتعالى. نعم، وهم يكرهون يعني يبغضون، ويعني بل يعني يقع منهم الحياء العظيم إذا عصي الله سبحانه وتعالى في يعني من خلقه في أرضه سبحانه وتعالى. نعم. كيف يكون الإمام المالك وأنه غائب عن بعض الصحابة؟ أحسنت، هذا سؤال جيد، نخلي الإجابة عنه في الدرس القادم، تعبت الآن. ها؟ حقيقة الغيب والشهادة أيضا، يعني إحنا هذه الكلمة فاتت. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. يعني مو بس هو الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ورأى الملائكة ورأى الجن، ها، ورأى الجنة، الجنة غيب ولا شهادة، النار غيب ولا شهادة، هذه كلها أمور غيبية، ورآها محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني نرجعها إن شاء الله، خل السؤال هذا في الدرس القادم إذا أردتم في أول الدرس، أو يعني أو في أول الدرس حتى نتكلم عنه على أنهم يعني إكمال الموضوع في عالم الملائكة. نعم. شيخ، ذكرت في تصديق أبي بكر الصديق أن الأمور هذا الأمر يعني تحيل العقول. كيف كيف كيف؟ تصديق أبي بكر يعني في أمر تحيل العقول. لا. أعطي نسخة من الشريط يا شيخ. أنا قلت أن تروهم مكرة تنسبون لكلام أنا ما قلت. ما هو التصديق الذي تحيله العقول؟ المسألة اللي جاءوا فيها إلى أبي بكر الصديق وهي الإسراء والمعراج قضية في العقل، إيش العقل يستحيل يصدقها في المخلوق؟ يعني هذه قضية تخالف العقل ولا ما تخالف؟ ها؟ احنا نقطع الطريق من هنا للشام في شهور، وانت الان جاي تقول قطعت في بعض ليلة، وبعض ما هو بس فقط بلاد الشام، لا، وحتى عرج بك الى السماوات العليا والسماء السابعة عند الملكوت، وذهبت الى هذا، وثم الرجوع ايضا، يعني الذهاب في شهور والرجوع في شهور، يستحيل ان يصدق. يعني قطعنا في لا سيارات ولا في طيارات ولا في حتى الطائرات، ما يمكن تروح في بعض ليلة وترجع، ها، لا يمكن ابدا. هذه المسألة كانت ايش؟ من مخالات العقول في ذلك الزمان. قطعا إذا كان العقل يعمل في مثل هذه الأمور، ولكن عندنا الشرع إذا جاء كما يقول الشوكاني رحمه الله، الشيخ يقول إذا جاء يعني نهر الله بطل نهر من ما عقل. اسمع، يعني العقل هذا يوقف، العقل يوقف تماما، لكن لو جينا يعني نخضع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم للعقل كيف ذهب؟ يعني عند مثلا يعني حصان سريع جدا، عند بساط الريح، عند صاروخ، عند طيارة، فالعقل ما يصدق، لكن حسب ما جاء في الشرع نصدق ولا ما نصدق؟ نصدق. المحال العقلي الذي أردت إيش؟ الإسراء والمعراج، ما هو تصديق أبي بكر. أبو بكر ما تردد، سبحان الله، ما وقف ولا لحظة، مع أنه يعني مقتضى الأصول أن يقول لحظة أنتم يمكن تكذبون، خلنا نروح أنا عنده إيش وأسأله. ما ذهب إلى محمد عليه الصلاة حتى يسأله عن ذلك، وإن إن كان قد قاله فقد أعطاهم يعني كف على وجوههم. نعم، انتهى. صلى الله على سيدنا محمد وآله.